قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة، يعني لما أوعدهم النبي وخوفهم بالنار عليه السلام، لما خوفهم بالنار رد وقال لن تمثل، لن تصيبنا، لن تمثل النار إلا أياما معدودة قليلة. ووصف معدودة هذا وصف دقيق جدا في التعبير عن هذا المعنى، لأن المقصود هو يعني معناها حتى لو دخلنا النار لن نخلد فيها، هذا كلام اليهود، لن نخلد فيها. لماذا؟ لأن كل معدود منقض، كل معدود منقض. وانظر إلى رمضان، يقول الله تبارك وتعالى أياما معدودات، أياما معدودات، فما دام له عدد لابد أن ينقض. من يتخيل أننا الآن يعني مقبلون على الليلة العشرين من رمضان، وإلا لله وإلا إليه راجعون. الليلة العشرين من رمضان سأل يعني واضح لماذا؟ لذلك واضح الله تعالى أنها أيام معدودات، فكل معدود منقبل، لذلك هم قالوا لن تمثلنا إلا أيام معدودة. هذه الأيام هم يريدون أن يقولوا حتى لو دخلنا النار لن نخلد فيها، بل نمشي فيها أياما إيه؟ معدودات. اختلف المفسرون في هذه الأيام المعدودات. بعضهم قال كما ذكر السيوطي هنا 40 يوما مدة عبادة آبائهم العيد، عبد العجل 40 يوم فيبقون في النار 40 يوما فقط، هذه الأيام المعدودة. بعضهم قال 7 أيام، لأن اليهود يزعمون أن عمر الدنيا 7000 سنة، وعن كل 1000 يعذبون يوما، وبالتالي يبقون في النار 7 أيام. أي نعم، قد اتخذتم عند الله عهدا، يعني بأن الله تعالى لن يعذبكم سوى هذا المقدار. قل اتخذتم عند الله عهدا، قل يعني قل لهم يا محمد، اتخذتم يعني اتخذتم، فحذفت منه همزه الوصف استغناء بهمزه الاستفهام. قل اتخذتم اي ايهم الذي حذفت الوصف ام الاستفهام؟ الوصف بدليل الهمزه الثانيه القطع عليها همزه اتخذتم، فحذفت همزه الوصف استغناء بهمزه الاستفهام. قل اتخذتم عند الله عهدا اي ميثاقا من الله بذلك، فلن يخلف الله عهده. يعني إذا كان الله فعلا وعدكم بهذا فلن يخلف عهده، لكن هذا لم يحصل، ليس عندكم عهد من الله تبارك وتعالى بذلك. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أم هذه منقطعة مقدرة ببل والهمزة. أم تقولون يعني بل أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى ما معنى بلى؟ بلى تمسكم النار، هذا هو المقصود. بلى يعني تمسكم النار وتخلدون فيها. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الخلود في النار إنما هو للكفار والمشركين، بما ثبت في السنة تواترا من خروج عصاة الموحدين من النار. فيتعين، ينتبه جيدا، يتعين يعني هذا الخطأ، لو واحد أخطأ غلطة في امتحان يعني لابد كل امتحان يلغى، يعني أنا مش عارف عقيدته، إذا بيعتقد عقيدة الخوارج، لو واحد خطر من كثرة سيئة يعني معصية، واضح معناه إنه مثل الخوارج، لابد ويتحين ويتحكم ويتعين أن تفسر السيئة هنا بأنها الشرك. بلى من كثرة سيئة يعني الشرك، واضح؟ لماذا؟ لأنه ثبت في السنة وتواتر في السنة خروج عصاة الموحدين من النار. فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية من الكفر والشرك، ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهود، يعني من كسب سيئة مثل سيئتكم وكفر مثل كفركم أيها اليهود. مجرد اكتساب السيئة لا يوجب الخلود في النار، لا يوجب الخلود في النار، بل لا بد أن يكون سببه محيطا به وأحاط به خطيئته، أي غمرته من جميع جوانبه فلا تبقي له حسنة، وسدت عليه مسالك، وسدت عليه بخطيئة مسالك النجاة، لأن عمل مثل عملكم أيها اليهود وكفر بما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة. يعني كل نوع حسنات ولكن هذا حسنات تغمر في ايه؟ في هذا البحر المحيط له من كل جانب. كلمة حافظ مثل الماء غارق يغرق فيها. الخطيئة هي خطيئة الشرك تحبط كل ما عنده من ايه؟ من أعمال صالحة. والقاعدة أن المعلق على شرطين لا يتم بأقلهما. وهنا الخروج في النار معلق على أمرين فلا يتم بواحد منهما. يعني حتى لو قلنا السيئة معصية واضح، لكن إذا انضمت إليها الخطيئة التي تحيط به، وإيه الخطيئة التي تحيط به تماما؟ فاكتبت كل عمل الشرك. يبقى اكتساب السيئة وحده لا يتوجب الخروج في النار إذا قلنا إن السيئة هي الإيه؟ المعصية. حتى تنضم إليها وأحاط به خطيئته اللي هي الشرك، لأنه بيحيط به من كل جانب ويدخل كل أعمال الصالح. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يتنزل عن الملائكة. لا تتنزل عن الملائكة إلا الإجماع بين الأمرين، يقول ربنا الله ثم يستقيمون. كذلك قل آمنت بالله ثم استقم. فالمعلق على شرطين لا يتم بواحد منهم، لابد من اتفاء الشرطين. قال ابن جريج قلت لعطاء من كسب سيئه؟ قال الشرك وتلا ومن جاء بالسيئه فكفت وجوههم في النار. الايه في سوره النمل، من جاء بالحسنه لا اله الا الله توحيد، من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون، ومن جاء بالسيئه فكفت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون. والسيئه المشهوره هنا الشركات من اسماء كلمه التوحيد، كلمه النجاه لا اله الا الله لها اسماء كثيره من ضمنها ايه؟ الحسنه. الحسنه كذلك السيئه في مقابلتها يعني الشرك. فاذا برضه لابد في التفسير، اذا تكلمت عن تفسير الايه ان تربط هذا بتلك الايه، ومن جاء بالسيئه فكفت وجوههم في النار، يعني من جاء بالايه؟ بالشرك. السيئه هنا بلى من كسب سيئه. وقوله تبارك وتعالى بلى يعني ايه؟ ليس الامر كما ذكرتم، لن تمثل النار الا اياما معدوده. بلى ليس الامر كما ذكرتم، بلى تمسكم، هذا هو المسلم، بلى تمسكم النار وتخلدون فيها. وبلى اثبات لما بعد حرف النفي، اكتبوا جيدا، بلى اثبات لما بعد حرف النفي. يعني اذا سألت مثلا الأخ أحمد ألم تعطى نسخة من تفسير الجلالين؟ لا يعني أخذ، لكن لو قال نعم بمعناه أنه إيه؟ ما أخذش، لم يأخذ. واضح؟ فإذا كان صيغة الاستفهام هناك يعني نفي بعد صيغة الاستفهام، فيكون الجواب في حالة الإثبات بإيه؟ بلى. أي نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ماذا تقول؟ بلى. ألست بربكم؟ اصبر، ألست بربكم؟ بلى. لو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا نعم يعنيها نعم ألست بربنا. نعم تفضل. حاضر. بلى إثبات لما بعد حرف النفي، بلى إثبات لما بعد حرف النفي، وهو لن تمثل النار، يعني بلى تمسكم النار، بلى تمسكم النار. ولو قال قائل ألم تأخذ دينارا فقلت نعم لكان المعنى إيه؟ لا لم أخذ دينارا، لأنك حققت النفي وما بعده، حققت النفي وما بعده. فإذا قلت بلى صار المعنى قد أخذ. قال الفراء إذا قال الرجل لصاحبه ما لك علي شيء، ما لك علي شيء، فقال الآخر نعم كان ذلك تصديقا لأن شيء له علي. ولو قال بلى كان ردا لقول لا كان لي عند الشيء، وخله بلى، وتقديره بلى لي عليك. وبالتنزيل ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولو قالوا نعم لكفروا. يعني خلاصة الكلام هنا في تفسير هذه الآية بلى يعني ليس الأمر كما زعمتم، بلى تمسكم النار وتخلدون أو تخلدون فيها، من كتب سيئة شركا وأحاطت به خطيئته، هنا بالإقرار والجمع قراءة أخرى وأحاطت به خطيئته بالإفراد والجمع، هذه قراءة ثانية، أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا، بأن مات مشركا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رؤية فيه معنى من، مش لفظ من ممكن تكون مفرد، لكن رعى هنا في داخل الآية رعى المعنى، يعني بلى من كسب سيئة ممكن يكون واحد واضح، لكن في بقية الآية رعى معناها، لأن من فعبد يعبر في معناها بلفظها عن واحد، لكن من حيث المعنى بجمع فجاء على الجمع، فروعي فيه معنى من فجاء على الجمع، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وإذ أخذنا، وإذ يعني واذكر، إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني في التوراة، لا تعبدون يعني وقلنا لا تعبدون، وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء يعني في قراءة، فإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، قراءة أخرى لا يعبدون إلا الله، لا يعبدون إلا الله، خبر بمعنى له وقرئ شذوذا لا تعبدوا، هذه قراءة شاذة، قراءة شاذة، لكن القراءة الصحيحة إيه؟ لا تعبدون بإثبات النون، فهذا الفعل إيه؟ أيوة من هذا مرفوع بإيه؟ بثبوت المحدد يذكر الشاهد من الألفية لا تعبدون بالتاء والياء، قوله تعالى لا تعبدون إلا الله ولا تشركون ولا تخرجون أنفسكم، جاء الفعل المضارع في المواضع الثلاثة مرفوعا لأن لا التي قبله ليست ناهية بل هي جملة خبرية، جاء النهي فيها بلفظ الخبر وهذا أبلغ من صريح النهي، يعني مثلا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا هنا نافية أم ناهية؟ نافية، لا ضرر ولا ضرار نافية، فهو خبر أم إنشاء؟ خبر، لكن من حيث المعنى إنشاء، يعني إذا الخبر يراد به الإنشاء، أو بعبارة أخرى هو نفي يراد به النهي، مثل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا ظاهره الايه؟ الخبر، والمقصود بها الانشاء، لا يمكن ان يكون حقيقه المقصود بها الخبر، لان هل كل الحجاج ليس فيهم واحد فقط يرفض او يصدق او يجادل؟ لا، فهذا خبر مقصود به الايه؟ الانشاء او نفي مقصود به النهي، واضح؟ فكذلك هنا لا تعبدون الا الله، هي الفعل المرفوع عن لا هنا لا نافية، نافية وليست ناهية، لأن لو كانت لا ناهية يبقى هيكون إيه؟ لا تعبدوا إلا الله، فيلزم بحذف النون، لكن لا تعبدون بفعل مرفوع، فيدل على أن لا هنا لا نافية، وإن الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون عادي، لا تعبدون، لكن لا من حيث المعنى بقى هي خبر مقصود به الإنشاء، كل الكلام الكثير ذكر إلا هذا حول كلمة لا تعبدون لخصه السيوطي رحمه الله في ثلاث كلمات، خبر بمعنى النفي، وحسب الخبير كذا يعني خلاص خبر بمعنى النفي، ورأى كل هذا هذه الصفحة التي يعني تكلمت بها أنا. وبالوالدين إحسانا من يعرف كلمة إحسانا؟ أحسن، أحسنت في تقدير أحسن. وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالولد إحسانا يعني برا، وذي القربى يعني القرابة، هذا عطف على الوالدين. واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. لكن على القراءة التي يعتمدها الجلال السلوكي حسنا، حسنا قولوا للناس حسنا أو حسنا يعني قولا حسنا، قولوا للناس لو قلنا حسنا يبقى قولا حسنا. من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم والرفق به. هذه الآية في الحقيقة، هذه الآية نحن نحتاجها كثيرا جدا، لأن كثيرا من الناس، كثير من الإخوة الملتزمين يتصورون أن الفظاظة والغلظة وسوء الخلق جائز حتى مع الكفار، يعني جائز مع ذلك الكفار يجوز سوء الخلق معهم، والفظاظة والغلظة والإساءة. هذه الآية دليل على يعني على الند إلى التزام الرفق وحسن الخلق مع كل الخلق حتى لو كانوا كفارا، حتى لو كانوا كفارا، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هذه الآية من الآيات التي ينبغي يعني أن يفهم الإخوة فهما جيدا. قولوا للناس تشمل إيه؟ تشمل المسلمين والنصارى واليهود وكل الخلق الذي سبحانه وتعالى. قولوا للناس الحسن خلق مع جميع الناس، بالذات عند النصيحة أو عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أيضا فالكلمة الطيبة صدقة. هذه الآية دليل على التزام أدب الرفق وحسن الخلق مع حتى المخالفين في العقيدة وفي الدين، ولذلك قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. أما المبادئ بالظلم أو العدوات أو السب أو غير ذلك مما يتنافى مع حسن الخلق فلا يليق بالمسلم. سأل الله يقول وقولوا للناس حسنا، يعني واحد يقابل القسيس مثلا والواحد يبصق في وجهه مثلا هو يعتبر من هذه البطولة، أو يشتمه بألفاظ قبيحة وقد يجر إلى أن يقابله بالفعل، يعني يسب الله أو يسب محمد عليه السلام، واضح تقدم هذه الذريعة الدغي معاصي ذلك. أمر مهم جدا ينبغي أن يفرق بين أمرين، لأننا الآن في الزمان يعني يعز بالفتن، نحن الآن والله تعالى أعلم في الزمن الذي يصبح فيه الرجل المؤمن ويمسك كافرا من الفتن والمحن التي تسلط علينا من كل جهة الآن، وبالذات في شيء من أخطر قضايا العقيدة، بل هي القضية التي لم تتكاثر الأدلة على مسألة من مسائل التوحيد مثلما تكاثرت بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني قضايا العقيدة أول قضية كثرت عليها أدلة جدا هي توحيد الله، ثاني قضية قضية الولاء والبراء، لم يعرف في الإسلام أدلة أعظم منها بعد التوحيد من في أمور العقيدة من هذه القضية. قضية الولاء والبراء الآن الناس بتذوب عقيدتها كما يذوب المشهد الماء، تمييع وحرق ليل نهار من كل الجهات، سواء من الداخل أو من الخارج، من الجهلة أو من علماء السوء، من السافة أو من اليهود والنصارى. قضية تذويب، قضية الإيه الولاء والبراء، ويقفون الشخص الذي يعني يكفر اليهود والنصارى مثلا الآن هذا متعصب، فالبعض كلمة التعصب الآن والتصرف وغيرها تطلق على يعني أشياء إطلاقا معيبا وخطأ. موضوع التعصب لا يمس العقيدة، إذا في شيء في العقيدة اسمه تعصب، كوني أعتقد أن الكافر مخلد بالنار أو أن من قال عيسى هو الله فقد كفر أو أن من يهود كفار وغير ذلك من العقائد التي هي من أصول الإسلام الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، هذا لا يمكن يأتي في التعصب. التعصب لا يدخل في العقيدة، التعصب يأتي في المعاملة فقط، التعصب يأتي في المعاملة. يعني متى كنت تعصب؟ إذا نصراني مثلا له عندك حق فجحدت هذا الحق أو ظلمته وضيعت ما له من الحق، هذا هو التعصب. فالتعصب يكون في المعاملة غير العملية، المعاملة. أما الاعتقاد فليس هناك تعصب، هناك كفر وإيمان، كفر وإيمان. واضح ولا غير واضح؟ هذا الاختصار إشارة لهذا الأمر الخطير. فقولوا الذي حسنا ليس معنى ذلك أن تزيف الحقائق أو أن تتحرف العقيدة أو تتنازل عنها، لكن كل الناس حسن هذا في المعاملة، هذا هو مجال التعصب والتسامح المعاملة. هنا تقول للناس حسنا أو حسن، إذا قلنا حسنا يعني نقدر إيه كلمة قولا حسنا. لا. وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة، مصدر قولوا التي حسنا هذه يعني مبالغة، كما تقول رجل عدل، رجل عدل هو ممكن يكون رجل عادل، لكن رجل عدل لما تصفه بالمصدر هذا يكون في مبالغة في إثبات هذا المعنى له، كذلك كلمة صوت وكذلك كلمة حسن أيضا. وقولوا الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك، قبلتم هذا الميثاق ثم توليتم، بعد قبوله توليتم يعني أعرضتم عن الوفاء به، وهذا فيه اكتفاة من عن الغيبة، والمراد آباؤهم، لأن الآية إن أولها وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا اكتفاء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم، يعني تولى من؟ آباؤكم، آباؤكم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وكما تلاحظون يعني آيات كثيرة في القرآن الكريم تكلم عن اليهود عن بني إسرائيل في عهد أو في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك يعني آباؤهم، أقصد يعني الآيات بتتكلم على جرائم ارتكبها آباؤهم ويخاطب بها أخلافهم وذريته من بعدهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ما زال يخاطبه إلى يومنا هذا، لأن هذه إشارة إلى أن اليهود وما رتب فيه من الطباع الخبيثة والخصال الذميمة واللئيمة هذا لا يتغير، يعني ينبغي أن لا يتغير اليهود إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذه طبيعته، يعني كما رأينا في الحديث الأخيرة هذه المزاح البشعة، الجبن اليهودي واحد رجل جبالي جبال جبن، الناس بتصلي في بيت الله سبحانه وتعالى في حالة سجود، يعني حتى في حالة قيام تتصور حالة السجود إن كان واحد أو فئة مجموعة منهم، تنظر صوت الجبن، هل هذه بطولة؟ هل يعجز الإنسان عن أن يقتل آلاف الناس بهذه الطريقة؟ لكن هذا الخبث والكسبة اليهودية، هذا هو اللائق باليهود، يعني نحن لا ينبغي ألا نستغرب من هذا، هذا هو الأصل، أي أخلاقهم وطباعهم، ناس قتلوا الأنبياء، يعني يحيى عليه السلام قتلوا أهدوا رأسه إلى امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل، هي التي طلبت رأسه وهدية، راحوا قتلوا وأهدوها أعطوا رأسه وهدية لبغية من بغايا بني إسرائيل، فهم قتلت الأنبياء وأخذت خلق الله سبحانه وتعالى وأرغلهم، يعني لم تتغير هذه الطباع فيه. يعني في التلفزيون البريطاني استضافوا بعض الأحبار اليهود من داخل المصريين المحتلة، وسألوهم ما رأيكم في هذا الذي حصل في المسجد الخليج، قالوا هذا بطل هيرو، قالوا هذا بطل، لقد فعل ما نتمنى نحن جميعا أن نفعله، ولكن هذا نظر على ذلك، هو هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة أو هذا الشخص هذا بطل، هذه بطولة أنه يقتل هؤلاء الأجانب المجرمين في بلاد ليس بلادهم فيتحكمون القتل وإلا فليخرجوا، فتكون هذه الجرائم وهذه الخفة والنزالة لأنها بطولة. نفس مناحم بيجن نفسه، تعرفون أنه كان مشرف على مناحم دير ياسين المعروف، وكان يقول في أحد كتبه متحدثا عن القتل الذي ارتكبه ضد المسلمين، يقول أنا قاتل إذا أنا موجود، زي اللي بيقول جي فونت كوم جي سوي، أنا أفكر إذا أنا موجود، فهذا نفس الشيء أنا قاتل إذا أنا موجود، يعني ما يحس بوجودي في الحياة إلا إذا قتل. القتل والإجرام والحسة والنزالة هذا الطباع لا تتغير في اليهود أبدا، فلذلك لا تعجبوا إذا لاحظتم حتى الآن الآيات كلها تخاطب تقدمه على أفعال فعلها أسلافه ثم يعاتب بها الموجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. لماذا؟ أن طبعهم لا تتغير. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم على إيئاتكم؟ لا أمل فيه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسبقون بما أتم، يعني وقلنا لا تسبقون بما أتم، يعني لا تريقونها بقتل بعضكم بعضا. وطبعا هنا في قوله إلا قليلا منكم وألف معرضون إشارة إلى أن المسلمين فيهم قليلين، ثم توليتم إلا قليلا، يعني هناك قلة أحسنت، فلئلا يبخس الله سبحانه وتعالى هذه القلة حقها أثبتناها. ولكن في نفس الوقت أشارت هذه الآية إلى أن الخير إذا صار قليلا في الأمة والشر هو الغالب فإن ذلك لا ينجي من عقوبة من عقاب الله إذا نزل، فإنه يعم الصالح والصالحات، فوجود قلة من الصالحين لا يمنع العقاب الإلهي إذا فتى فيهم المنكر وقل فيهم المعروف. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، وإذ يعني واذكر إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، فيقدر هنا وقلنا لا تسفكون دماءكم، وقلنا لا تسفكون دماءكم، لا هنا ناهية أم ناهية، يعني لا لله أم لخبر. تفضل. صحيح. نعم. والدليل، الدليل على أنها لا ناهية. نعم صحيح. لو كانت لا ناهية لكن قال تبارك وتعالى لا تسفكوا دماءكم، لكن قوله تبارك وتعالى لا تسفكون فأتى هنا كما أتى من قبل في قوله تعالى لا تعبدون إلا الله، كذلك لا تسفكون ولا تخرجون، عبر في هذه المواضع الثلاثة بالمضارع وأتى بالفعل مرفوعا بثبوت النون، لأن لا التي قبل هذه الأفعال ليست ناهية بل إنما هي نافية، يعني الجملة خبرية، لكن المقصود بها الإنشاء، المقصود بها النهي، جاءت بصورة الخبر المقصود بها النهي والإنشاء، وهذا يكون أبلغ من صريح النهي كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه يعني لا هي نافية لكن المقصود بها النهي، لا ضرر ولا ضرار، لا نافية لكن المقصود بها النهي عن الضرر، كذلك هنا لا تسفكون دماءكم هي لا يعني نافية والمقصود بها النهي، لا تسفكوا دماءكم، لا تسفكون دماءكم يعني لا تريقونها بقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، هذا مما أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق به على بني إسرائيل، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قوله تبارك وتعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم يعني لا تخرجون إخوانكم، لا يخرج بعضكم بعضا، البعض الآخر هو إخوانه من هذه الديار، ثم أقررتم يعني قبلتم ذلك الميثاق، وأنتم تشهدون يعني وأنتم تشهدون على أنفسكم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، مع أن الميثاق سبق وأقررت به أنكم لن تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم، ثم أنتم هؤلاء يعني إيه؟ يا هؤلاء، ثم أنتم هؤلاء يعني ثم أنتم يا هؤلاء، فيقدر يا في التفسير، ثم أنتم هؤلاء يعني أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. وهنا قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني إخوانكم، هؤلاء الذين تقتلونهم عبر عن الإخوان في الله بالأنفس، وهذه من لطائف القرآن الكريم التعبير عن الأخوة في الله بعبارة النفس أو الأنفس، إشارة إلى قوة الرابطة على الاجتماع على الإيمان وعلى العقيدة، فإنها تكون أقوى من رابطة النفس. وآية ذلك أن الرجل يعني لو مات، لو أن المسلم رجلا مسلما ليس له أقرباء يرثونه إلا ولد واحد من صلبه فقط يرثه، وهذا الولد كافر، فإن هذا الولد لا يستحق أن يرث أباه، بل تقول ثروة أبيه المسلم إلى بيت مال المسلمين، تنفق على إخوانه في العقيدة، مع أن هذا ابنه الصلبي، لكنه لا يستحق يعني لوجود حاجة الكفر حائلا بينه وبين ميراثه، فانقطع الولاء بسبب العقيدة. فالعقيدة يعني أقوى رباط يعني يكون بين المسلمين، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، ويصل يعني شدة هذه الأسرة وقوة هذه الرابطة إلى حد التعبير عن الإخوة في الله بالنفس، أخوك كأنه هو نفسك التي بين جنبيك. ولهذا الشواهد في القرآن الكريم، هل يذكر أحد بعض هذه الشواهد؟ نعم نعم، ولا تلمذوا أنفسكم، يعني لا تلمذوا إخوانكم، نعم فسلموا على أنفسكم على أحد التفسيرين، يعني على إخوانكم، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم، يعني بعض إخوانكم، نعم أيضا نعم صحيح، لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بإخوانهم، المقصود بها بإخوانهم. ولا تقتلوا أنفسكم، أرجو أن يكون صحيح. طيب نكتفي بهذه الشواهد، وجملتها هذا الذي ذكره الإخوة، ولا تلمذوا أنفسكم يعني إخوانكم، يعني لا يلمذ أحدكم أخاه، كذلك قوله تعالى لولا إذ سمعتموه، أي الإذ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا، وقال تعالى فاقتلوا أنفسكم، يعني يقتل البريء منكم المجرم الذي عبد العجلة، كذلك تكلموا على أنفسكم، كذلك أيضا بنفس المعنى وإن لم يقل بنفس اللفظ، قوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أموالكم يعني أموال إخوانكم، تعبر عنها بأنها إيه؟ أموالكم. وقال عليه الصلاة والسلام إن مثل المؤمنين في تواجههم وفي تراحمهم وتواجههم كمثل الجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم هذه الآية فيها شاهد لذلك، ثم أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني إخوانكم ويقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون، هناك قراءة تظاهرون أو قراءة أخرى تظاهرون يعني تتظاهرون، فأدغمت التاء في الأصل في الراء وفي قراءة الأخرى بالتخفيف على حذفها أي حذف التاء، ومعنى تظاهرون أو تظاهرون أصلها إيه؟ تتظاهرون يعني تتعاملون عليهم بالإثم أي بالمعصية، والعدوان أي بالظلم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أسارى، وفي قراءة أخرى وإن يأتوكم أسرى تفادوهم، وفي قراءة تفادوهم وتفادوهم يعني تنقذوهم من الأسر بالمال، تنقذوهم من الأسر بالمال أو بغير المال، وهذا مما عهد إليهم، هذا مما أخذ في العهد أن يخلصوا إخوانهم من الأسر بفدائهم بالمال، وهو محرم عليكم إخراجهم، وهو يعني الشأن محرم عليكم إخراجهم، هذا مقتصر بقوله تعالى وتخرجون والجملة بينهما اعتراف، يعني الآية ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وهو محرم عليكم إخراجهم، فهو تعود على تخرجون مقتصر بما بهذه بأول الآية ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم مقتصر بإيه وهو محرم عليكم إخراجهم، لكن الجملة من بعد كلمة ديارهم إلى قوله وهو هذه جملة اعتراضية، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، فالجملة اعتراضية تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، تعود على الأولى نعم، يعني كما حرم ترك الفداء حرم عليكم الإخراج، كما أن الله تعالى في ميثاقه الذي أخذه عليكم حرم عليكم ترك الفداء وعدم بذل المال او غير المال من اجل تحرير اخوانكم من الاسر، كذلك حرم عليكم اخراجهم من ديارهم، وكانت قريظة حالف الاوسع والنضير حالف الخزرج، قريظة من اليهود حالفوا الاوس والنضير حالفوا الخزرج، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه فكان كل فريق من اليهود يقاتل مع حلفائه، هؤلاء مع الأوس وهؤلاء مع الخزرج، يقاتل من يقاتل إخوانهم ويخرب ديارهم ويخرجهم. فإذا أثروا فدوهم، معناه كانوا يقاتلونهم، فإذا أثروا امتثلوا بحكم الله وبعهد الله الذي أخذهم به في بذل المال لفدائهم. وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم، يعني أنتم بقتالهم تتدخلوا في أثرهم أو أترضموهم بالفعل ثم لا يستبدلون المال لفدائهم، فكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء. الله سبحانه وتعالى أخذ علينا الأمر بالفداء، بفداء أسرانا. فيقال فلما تقاتلونهم، فيقولون حياء أن تستذل حلفاؤنا، حياء أن تستذل حلفاؤنا. قال تعالى منكرا عليهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب، ما هو بعض الكتاب هنا؟ الفداء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء، من أين عرفنا أن الفداء؟ من الفداء المتقدم، يتبين من مما قبل ذلك من الآيات أن المقصود الذي آمنوا به هو الفداء، فداء الأصل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما هو البعض الذي كفروا به؟ ترك القتل والإخراج والمظاهرة، فهم أخرجوا إخوانهم وقتلوهم وظهروا عليهم. فهنا الله سبحانه وتعالى وصفهم بالكفر ببعض الكتاب وبالإيمان ببعض آخر. فقوله تعالى وتكفرون ببعض، فهم يعني التكفير أنهم يعني الكفر بهذا والإيمان بهذا، وإن كانوا قد كفروا بغير هذا من الكتاب وأمنوا بغيره منه. فهذه الآية دليل على أنه قد يجتمع في الشخص كفر وإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كذلك هنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ولهذا بحث مستقل سبق أن ذكرناه بالتفصيل في بحوث حكم التكفير، لا نخرج عنه. من أراد التفصيل فليرجع لكتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم، نقص بالتفصيل رحمه الله. إذا اجتمع الكفر والإيمان فأيهما يغلب؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، يعني هوان وذل في الحياة الدنيا. وقد كان بالفعل أذاقهم الله سبحانه وتعالى الخزي والهوان، وخذوا بقتل قريظة ونفي النظير إلى الشام وضرب الجزية، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، يعني في نار جهنم. وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة عما يعملون، عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، كيف؟ بأن آثروها عليها، آثروا الدنيا على الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، بمعنى لا يمنعون من العذاب، لا يجد من ينصرهم ويخيهم هذا العذاب. فمعنى ولا هم ينصرون يعني يمنعون منه، أي من العذاب. ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قوله تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب، ولقد اللام هنا لم القسم، فصدر الجملة هنا وبيصدر الكلام بالجملة القسمية، ولقد آتينا موسى الكتاب، فتصديره بالجملة القسمية لإظهار كمال الاعتناء به، لإظهار كمال الاعتناء بهذا الكلام. وآتينا الإيتاء هو الإعطاء، وآتينا موسى الكتاب، قلنا من قبل معنى كلمة موسى في اللغة العبرانية، ما معنى موسى؟ أي نعم، المنشول من الماء، موسى المنشول من الماء. الكتاب هنا ما اعراب الكتاب؟ ولقد اتينا موسى الكتاب، مفعول به فان، ما تقولش مفعول به تسكت، لكن مفعول به فان. والكتاب هو التوراه. وقيل هناك تفسير اخر ولقد اتينا موسى الكتاب، اتينا موسى علم الكتاب او فهم الكتاب، قالوا افهمناه من طوى عليه من الحدود والاحكام والانباء والقصص وغير ذلك مما في هذا الكتاب. فيكون الكلام على حذف مضاف، ولقد اتينا موسى الكتاب يعني علم الكتاب او فهم الكتاب، وهذا التفسير ليس بظاهر، ولذلك اعتمد اقسطنطين رحمه الله تعالى هنا التفسير الاول، ولقد اتينا موسى الكتاب قال التوراه. وأخينا من بعده بالرسل، هذا مثل قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، ومثل قوله تبارك وتعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وأخينا من بعده بالرسل، التقفية هي الإرداف والإتباع، الإرداف والإتباع مأخوذ من إتباع القفا وهو مؤخر العنق، مؤخر العنق يسمى القفا. فكون واحد يأتي بعد واحد، واحد يتلو واحد سواء عبرت عنها بتترى ثم أرسلنا رسلنا تترى كما قال تعالى، أو وقفينا من بعده بالرسل، أو غير ذلك، فالمقصود هو أن يتبع بعضهم بعض. تقول إذ تقفيته، يعني إذا جئته من خلفه، ومنه سميت قافية الشعر. لماذا؟ لأنها تتلو سائر الكلام، تتلو سائر الكلام. والقافية في اللغة هي القفا، وفي الحديث يعصي الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، قافية يعني مؤخر العنق. وكل رسول جاء بعد موسى فإنما جاء لإثبات التوراة والأمر بلزومها إلى عيسى عليه السلام. كل رسول جاء بعد موسى فجاء بإثبات التوراة والتزام بحكم التوراة والأمر بلزومها إلى أن جاء عيسى المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقيل كانوا أي الأنبياء إلى زمن عيسى عليه السلام 4000، هذه الرسل من موسى إلى عيسى قيل 4000، وقيل 70000 كلهم على شريعته عليه السلام، منهم يوشع وشمويل وشمعون أو شمعون وداود وسليمان وشعياء وأرمياء وعزيز وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى وقفينا من بعده بالرسل، قرأ الحسن ويحيى بن يعمر وقفينا من بعده بالرسل، بالرسل بالسين، السين وهذه لغة أهل الحجاز، والتحريك لغة سميم، وقفينا من بعده بالرسل أو بالرسل في قراءة. يقول أصيوطي رحمه الله تعالى ولقد اتينا موسى الكتاب يعني التوراه وقفينا من بعده بالرسل اي اتبعناهم رسولا في اثر رسول. واتينا عيسى ابن مريم البينات، يقول هنا المعجزات كاحياء الموتى وابراء الاكمه والابرص، وايدناه بروح القدس، ايدناه يعني قويناه، وفي قراءه وايدناه واضح، فايدناه يعني قويناه بروح القدس، هذا من اضافه الموصوف الى الصفه، من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني بروح القدس يعني الروح المقدسة وهو جبريل عليه السلام، هذا يعني المطهرة لطهارة جبريل عليه السلام. كان جبريل عليه السلام يسير مع المسيح عليه السلام حيث صار يعينه ويلهمه العلوم فلم تستقيمه مع ذلك، يعني مع أننا أيدنا عيسى عليه السلام بهذه الآيات وبجبريل عليه السلام، لكنكم أيها اليهود لم تستقيموا ولم تؤمنوا به ولم تتبعوه عليه السلام. فقوله تبارك وتعالى وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس كما ذكرنا، قرأ مجاهد وابن محيط وآيدناه بالمد وهما لغتان. وأتينا عيسى ابن مريم البينات تشمل كل معجزة أوتيها المسيح عليه السلام، فهذا هو الغرض، أن البينات تشمل كل معجزات المسيح عليه السلام. وقيل البينات يعني الإنجيل، الإنجيل. والملاحظ هنا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أفرد المسيح عليه السلام عن سائر الرسل، فإنه يقول تبارك وتعالى وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات، مع أن عيسى من الرسل الذين أتوا بعد موسى عليه السلام، فخص عيسى عليه السلام وأفرده عن سائر الرسل الذين يعني جاءوا بعد موسى لتميزه عنهم لكونه من أولي العزم من الرسل، كما أنه كان صاحب كتاب وهو الإنجيل. وقيل لأنه المسيح عليه السلام ليس شريعة، ليس متبعا لشريعة موسى عليه السلام، ليس متبعا كهؤلاء الرسل المذكورين الذين جاءوا بعد موسى ألزموا بالتوراة، أما المسيح عليه السلام فقد جاء بنفي بعض الأحكام أو كثيرا من الأحكام التي كانت في شريعة موسى عليه السلام. وقوله تبارك وتعالى، وهذا يلاحظ في القرآن الكريم، وصف او نسبه المسيح عليه السلام الى امه، دائما يقول تعالى عيسى ابن مريم يضيفه الى امه، والمقصود بذلك الرد على اليهود الذين زعموا ان له عليه السلام ان له ابا. فاليهود يرمون مريم عليه السلام بالفاحشه والعياذ بالله، وقولهم على مريم بمهتانا عظيما، فهم يزعمون ان المسيح والعياذ بالله يعني ابن زنا وان له ابا والعياذ بالله. فهذه هذا الوصف في القران عيسى ابن مريم لم يرتبه الله سبحانه وتعالى الا الى امه، اشاره الى انه لا اب له. وهذا هين لقدره الله سبحانه وتعالى، كذلك قال ربك هو علي هين من البدايه. لما بشرتها الملائكه المسيح عليه السلام قالت ان يكون لي غلام ولم يمتدني بشر ولم اك بغيا، قال كذلك قال ربك اذا انما امر اذا قضى امرا ان يقول له كن فيكون. فهذا فيه رد على اليهود لعنهم الله حيث زعموا ان للمسيح عليه السلام ابا. اما من ابو المسيح فنقول من ابو ادم، هذه من ايات الله سبحانه وتعالى لاظهار تمام قدرته، فان الله سبحانه وتعالى نوع خلقه ان كان كل نوع من هؤلاء الخلق هي ايه من ايات الله. فالادم عليه السلام خلق لا من رجل ولا من بدون يعني ليس من اب وام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم عليه السلام خلق لا من أب ولا من أم، حواء خلقت من رجل من ضلع آدم عليه السلام، فحواء خلقت من رجل دون امرأة سورة أخرى من قدرة الله سبحانه وتعالى. المسيح عليه السلام خلق من امرأة من أم بدون أب، سائر البشر خلق من أب و أم، من هذه سنة الله سبحانه وتعالى الدائمة في يعني في البشر. فهي في الحقيقة كل صورة من صور الخلق هي في حد ذاتها معجزة، لكن الله سبحانه وتعالى يعني الأمور العادية لأن الناس يعتادونها فلا يلتفتوا إلى ما فيها من الآيات البينات. لماذا؟ لأنهم اعتادوها، خروج الكتكوت من البيضة هذه ليست معجزة. لو اجتمع كل من على ظهر الأرض من علماء وخبراء وفنيين وكل ما أوتوا من العلم وأرادوا أن يخلقوا ذبابة، يخلقوا فيروس أو بكتيريا، هل يقولون على ذلك؟ مستحيل. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي انفرد بالخلق عز وجل. فالمقصود من ذلك كله أن هذه كلها آيات لله سبحانه وتعالى، وإنما الآية أن المسيح مظهر من وراء قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، حيث أنه نسب إلى أمه ولا أب له عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا تفرق المشركون الملحدون وقالوا فمن أبوه، كما يزعم النصارى ان الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله هو يعني ابوه، فنقول لهم من ابو ادم بل من ام ادم. ولذلك اجاب الله سبحانه وتعالى على هذه الشبهه بقوله ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هنا وعيسى بالعبرانيه ايشوا، يا اما تقول ايشوا او بالكسر ايشوا اللي هي بلغة جيسوس يعني، ومعناه السيد. عيسى معناه باللغة العبرانية السيد أو المبارك، وجعلني مباركا أينما كنت. أما مريم باللغة العبرية فهي الخادم، مريم يعني الخادم. سميت أم عيسى عليه السلام بهذا الاسم لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس، وقيل مريم معناها العابدة. أما باللغة العربية فكلمة مريم لها معنى آخر، باللغة العبرية معناها الخادم للسبب الذي ذكرنا، وقيل العابدة. أما مريم في اللغة العربية فهي من النساء من تحب محادثة الرجال ولا تفجر جنزير من الرجال، فهذا انت عبران معروفان في اللغة العربية، المرأة التي تتحدث مع الرجال وتتجرأ على الكلام مع الرجال بدون فجور تسمى مريم. فالرجل الذي يحب الكلام مع النساء حتى لا لم يرجل يسمى زيرا، الزير هو الرجل الذي يحب محادثة النساء، أو هو تمليح، أو مريم بمعنى يعني مدحها بذلك. فإن الأزهري حكى خلاف ذلك، فقال الأزهري المريم المرأة التي لا تحب محادثة الرجال، وكأنه قيل لها ذلك تشبيها لها بمريم البتول لانعزالها عن الناس وعدم ارتباطها بالرجال. أي نعم. وأيدناه بروح القدس

بهذا الاستفهام التوبيخ. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، فاستكبرتم هي الجواب. ففريقا كذبتم، بالمقصود كفريقا منهم كذبتم كعيسى عليه السلام، وفريقا تقتلون فالمضارع لحكاية الحال الماضية، أي قتلتم كزكريا وعيسى، يعني هذا الذي اعتمده السيوطي كزكريا ويحيى، وفريقا تقتلون أي قتلتم كزكريا ويحيى، قتلوهما بالفعل. فهذا الذي اعتمده السيوطي في تفسيره، وفريقا تقتلون يعني وفريقا من الأنبياء تقتلون يعني قتلتم، فعبر عن الماضي بالمضارع، لكن المقصود الماضي، واضح لحكاية الحال الماضية. قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، هي أصلها إيه؟ بما لا تهواه أنفسكم، حذفت الهاء حتى لا يطول، حتى لا تطول الكلمة. بما لا تهوى أنفسكم، نقصد بها بما لا تهواه أنفسكم. استكبرتم يعني استكبرتم عن إجابة هذا الرسول احتقارا للرسل واستبعادا للرسالة. وأخذ الهوى الميل إلى الشيء، ويجمع أهواء كما جاء في التنزيل أهواء. وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. ولذلك لا يستعمل لفظ الهوى في الغالب إلا فيما ليس بحق، وإلا فيما لا خير فيه، وهذه الآية من ذلك، بما لا تهوى أنفسكم. لكن قد تستعمل الهوى في الحق، والدليل على ذلك هنا أيضا حديث آخر إذا صح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بعض لما يعرفون الحديث وبعض من يحقنه منه. أيضا قول عمر رضي الله تعالى عنه في أسارة بدر، يقول عمر فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قل، يعني ولم يحد ما قل. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هذه من المواضع القليلة التي يستعمل فيها الهوى غير سياق الذنب، لكن الغالب استعماله فيما لا خير فيه وفيما ليس بحق. وهذين الحديثان أخرجهما مسلم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قدم فريقا، قدم فريقا في الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى ما فعلوا بهم لا للقصر، يعني التقديم أحيانا يكون للقصر، لكن المقصود هنا للاهتمام وتشويق السامع إلى ما فعلوا بهم. ففريقا، فريقا ماذا؟ ماذا فعلوا مع هذا الفريق؟ فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم هنا محذوف كما أشرنا من قبل، وهو كلمة إيه؟ منهم. ففريقا كذبتم يعني فريقا منهم كذبتم وفريقا منهم تقتلون. بدأ بالتكذيب ثم بعد ذلك ثنى بالقتل. لماذا؟ لأن التكذيب هو أول ما يفعلونه من الشر، يبدأون أولا بالتكذيب وبعد التكذيب يقتلون. فالتكذيب أول ما يفعلونه من القتل، ولأنه المشترك بين المكذوب والمقتول. فالنبي يكذبون الرسول، وحتى الذي يقتلونه فإنهم لا يقتلونه إلا بعد ما يكذبونه. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، نسبة القتل هنا إليهم. نلاحظ في السياق أن الخطاب لبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة عظيمة جدا، فائدة عظيمة جدا لفهم طبيعة هؤلاء المجرمين السفاحين القتلة اليهود لعنهم الله. فنسب الله القتل إليهم مع أن القاتل آباؤهم. ففريقا كذبتم يعني كذب آباؤكم، وفريقا قتل آباؤكم. لماذا؟ لرضاهم به، لأنهم يرضون هذا القتل، ولحوق مذمته بهم. فالمذمة ما زالت تلحق أيضا ب يعني هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لرضاهم عن ذلك. وكما أشرنا من قبل أن يعني أن نسبة أفعال آباء بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام أو أقصد نسبة الناس نسبة أفعال هؤلاء إلى اليهود في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أن الطبيعة واحدة، الطبيعة الخبيثة واللئيمة والغضب والذل والهوان والخيانة وكل هذه الأخلاق الذميمة، إنما فإن قلوب اليهود هي وعاء مفتقد دائم لها، لا ينفك اليهود أبدا من هذه الأخلاق في كل الأمم. يعني هذه قاعدة بغض النظر حتى على الأدلة الشرعية بالاستقراء، لا يستدال فيهم هذه الصفات اللئيمة مغروسة في طبعهم، لا يستطيعون الفتك منها فتاكا ولا خلاصا. والواقع طبعا الذي نعيشه خير شاهد على ذلك. ولعل يعني اهتمام القرآن الكريم بالربط بين موسى ومحمد عليهما السلام، ربط بين القرآن وبين التوراة، إفراد كثير جدا من آيات القرآن الكريم للحديث عن بني إسرائيل كما تلاحظون في سورة البقرة بعامتها في الكلام على أحوال بني إسرائيل، إشارة إلى علاقة خاصة بين الأمة المحمدية وبين أمة الإسرائيلية، هذه العلاقة التي يعني ستستمر إلى آخر الزمان حينما ينزل المسيح عليه السلام. يعني حتى كل ما يحصل الآن في هذا الزمان هو عبارة عن تهيئة لما يؤمنون هم به ونؤمن نحن به، أمر واحد يؤمن به اليهود والنصارى والمسلمون، وهو أنه لابد من صدام وملحمة عظيمة جدا ومقتلة كبيرة تحصل بين أهل الإيمان وأهل الإسلام وبين هؤلاء الكافرين، مع اختلاف يعني هم يجزمون قطعا بلا شك وبلا جدال، لكن هذا كلام ما يظهر عندنا هنا. يجزمون أن كل التحركات الموجودة الآن في العالم والتغييرات التي تحصل هي تهيئة لنزول المسيح المنتظر، هذا كلام اليهود في عام 2000 هم يحددون سنة 2000 أن سيأتي المسيح المنتظر ويحكم العالم من إيه؟ من بيت المقدس من القدس، ويعني يعيد ملك داود. النصارى يعتقدون في نفس الشيء، يعتقدون في مجيء المسيح، لكن يعني النصارى يعتقدون في مجيء الثاني للمسيح بصفته والعياذ بالله إلها. أما المسلمون فيعتقدون أيضا بمجيء المسيح، يعني اليهود والنصارى معا يقولون مع اختلافنا في حقيقة هذا المسيح، لأن اليهود يقولون إن المسيح لم يأتي بعد، الذي أتى هذا هو ساحر وكذاب، يسبون المسيح عليه السلام، فيقول المسيح الحقيقي الذي ننتظره سيأتي في آخر الزمان وهم سيتبعونه، وهذا المسيح هو المسيح الدجال الأعرج الكذاب، فهذا الذي سيتبعه اليهود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النصارى يعتقدون بمجيء المسيح، لكن المجيء الثاني المسيح بصفته والعياذ بالله إلها، وهذا كذب. والمسلمون يعتقدون بمجيء مسيح الضلالة المسيح الدجال ومسيح الهدى وهو رسول الله عيسى عليه السلام، ينزل من السماء ليه؟ يعني يحسم هذه المعركة، يقتل بيده أو بحربته الدجال ويلي المسلمين أمامه في حربته، ويعني يحكم بالقرآن ويحكم بالبركان. واضح؟ لا نريد التفصيل الآن وقد خلص مرارا التبرير هذا المعنى، لكن كل الأحداث التي تدور الآن هي تنبع من هذه من هذا العقيدة، التحضير لموقعة الهرم جدا التي هي الملحمة الكبرى كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كائنة لا محالة وستكون الكلمة العليا والظهور فيها للمسلمين كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قلنا نسب القتل إليهم مع أن القاتل آباؤهم لرضاهم به ولحوق مذمته بهم، وعبر بالمضارع للحال الماضية، فريقا تقتلون عبر بالمضارع للحال الماضية استحضارا من صورتها لفضاعتها واستعظامها، أو يكون وفريقا كذبتم في الماضي وفريقا تقتلون مشاكلة للأفعال المضارعة الواقعة من فواصل فيما قبل، فواصل آيات من سبقتها كلها الأفعال المضارعة بهذه يعني الصيغة، فهذا تكون من باب المشاكلة لهذه الأفعال المضارعة الواقعة في الفواصل السابقة، أو وفريقا تقتلون إشارة إلى أنكم مستمرون كما فعل آباؤكم في عهد موسى عليه السلام ومن بعده في قتل الأنبياء، فأنتم مستمرون في ذلك فإنكم على ما أنتم أو على ما كان عليه آباؤكم، فقد حاولوا بالفعل قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا أني يقول تعالى ولولا أني فريقا تقتلون تحاولون قتله ولولا أني عصمته لقتلتموه، ولذلك سحرتم وتمنتم له الشاه وتمنتم له الشاه، فالمضارع للحال ولا ينافيه قصد البعض، والمراد من القصد مباشرة الأسباب الموجبة لزوال الحياة سواء ترتب عليه أو لا، فريقا تقتلون إما يكون قتلا حقيقيا للبعض وإما يكون تسببا في القتل ومباشرة في أسبابه كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنهم حاولوا قتله. قيل لا حاجة إلى التعميم، لا حاجة إلى التعميم، يعني لا حاجة إلى أن نقول طريقا قتلتم وطريقا يعني بالفعل وطريقا باشرتم الأسباب، يعني لا داعي أن نقول بالطريق آخر باشرتم الأسباب، لأن الذي وقع منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان قتلا بالحقيقة، فإنه عليه الصلاة والسلام فضل حقيقة بالسم الذي ناولوه على ما وقع في الصحيح بنص، وهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بهذا يعني قرب موته، قال هذا أوان انقطاع أبهري من أثر ذلك السم، يعني كأن الله تعالى كتب له أيضا ثواب الشهادة عليه الصلاة والسلام، لأنه فضل قبل أثر هذا السم معه حتى قال هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم، هذا أوان خروج الروح ومفارقة الحياة نتيجة لذلك السم الذي ولده بعدما يعني لها شناسة بسيطة من هذه الصراع المفهوم. وطبعا يفهم من ذلك أن القتل هنا قتل النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحقق منهم زمان نزول الآية بل مباشرة الأجساد، وفريقا تقتلون طبعا لم يكن عليه الصلاة والسلام قد فرق الحال، المقصود هنا فريقا تقتلون أيضا مباشرة الأجساد، فلا بد من التعميم في هذا الحال، يعني بعض الناس قال لابد من التعميم ان احنا نقول ايضا بالاخر ان بقتل حقيقي او قتل بيت بمباشرة الاجداد تعميم النوعين، فبعض العلماء قالوا لا حاجة الى التعميم بل نقول وطريقا تقتلون قتل حقيقي من بالجسد فقط لانهم بالفعل قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فريق اخر من العلماء اصدر ذلك قالوا ماذا؟ قالوا هذه الايات لما نزلت وقالت لهم فريقا تقتلون لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد فارق الحياة بعد، ولم يكن قد أفضى إلى يعني الرفيق الأعلى بعد، فلا بد من التعميم أن التقتلون هنا يعم النوعين القتل المباشر أو التسبب في القتل كما حصل معهم لأنه كان حجا وقت نزول هذه الآيات، فلا بد من التعميم، واضح تعميم القتل للنوعين. ثم يقول تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا قل، قالوا أي اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء قالوا قلوبنا غل، غل تسكين الله، غل في تسكين الله جمعه أغلق أغلق أي مغفاة بأغطية، فلا تعي ما تقول قلوبنا غل يعني من غطية بأغطية وأغطية فلا يصل إليها ما تقول من هذا الدين. قال تعالى بل لعنهم الله، بل هنا بالإضراب، بل لعنهم الله يعني ليس القضية أن قلوبهم غلط بل هي أشد من ذلك، لعنه الله أي أبعده من رحمته وخذلهم من القبول، بل لعنه الله بكفرهم وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم فقليلا ما يؤمنون، ما هنا زائدة لتأكيد القلة يعني إيمانهم قليل جدا، تزيد هذه الآية إيضاحا قوله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلط، الواو هنا واو عطف على ماذا؟ على استكبار، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلظ، ورفا لا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم، استكبرتم، فالواو هنا عاطفة على استكبرتم او ايضا على كذبتم، يمكن ان تكون عاطفة على كذبتم، ففريقا كذبتم فتكون تكفيرا للاستكبار، يعني التكفير بسبب الاستكبار على التقديرين فيه التفاف من الخطاب الى الغيبة، لأن اللي استكبرتم كذبتم فيها كفار، فسواء كان العطف في وقالوا قلوبنا غل، سواء كان العطف على استكبرتم أو عطف على كذبتم، ففي الحالتين هنا إيه؟ دور من صور البلاغة هنا وهي الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عن مخاطبتهم وإبعادا لهم عن عز الحضور الذي يقتضيه ضياق المخاطبة. فقطوا بقولهم قلوبنا غل يعني ما في منا فايدة، جواب علينا أو عطف أم لم تكن من الواعظين، قلوبنا غل هذا قصدوا به إقناط النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة وقطع طمعه عنه بالكلية، يعني ليس لنا أي أمل، لا تطمع أبدا في أننا نستجيب لدينك، قلوبنا غل هذا لتيئيته وإقناطه من إيمانهم. وقال السدي يقولون عليها غلاف، وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في قوله غل قال يقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه ما تقول، لما تريد أن تقول واحد إنما لن يؤثر فيها كلامك فيكون له قلب في غلاف فلم يصل إليه هذا الكلام الذي تقول. وقرأ وقالوا كلوا هنا في أكنة مما تدعون إليه. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير. واستشهد بما روى عن حذيفة رضي الله عنه قال القلوب أربعة وذكر أنواع منها وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر يعني مخصوص داخل موضوع داخل الغلاف. والغل جمع أغلف زي كلمة حمر حمر النعم والله حمر جمع أحمر غل بتسكين الله من سببه اللام هنا متكرر لأن في جمع ثاني غلف غلف لكن الغل بتسكين الله جمع أغلف كأحمر وحمر. والأغلف هو الذي لا يفقع هو الذي لا يفقع وأصله الذي لم يختم الذي لم يختم يفرض بأنه يعني أغلف يعني أن قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ما جئت به فيها. هذا مثل قولهم ايه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. أو جمع غلاف جمع غلاف ويجمع على غلو يعني إما أن قلوبنا غل جمع أغلف أو جمع غلاف كخمار وخمر ويجمع على غلو أي هي أوعية للعلم يعني هنا يعني يحتمل هنا حكيه وقال قلوبنا غل يعني موضوع داخل أغطية وأغشية وأغلفة أو فلا يصل إليها ما تقوله من هذا الدين. أو قال قلوبنا غل يعني قلوبنا أوعية أوعية للعلم نحن مستغنين عما تأتينا به نحن لا نحتاج إلى ما عندك من العلم أو من الوحي لكن قلوبنا أوعية للعلم فيمدحون هنا أنفسهم يزكون أنفسهم لعنه الله. غلو وقالوا قلوبنا غلو غلو بضم الله أي هي أوعية العلم فلو كان ما تقوله حقا وصدقا لوعته. أو غلو يعني مملوء علما فلا تفع بعد شيئا فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره ما عندنا من التوراة نحن مستغنون به عن القرآن. وقيل أرادوا أنها أوعية العلم إذا كان قلوبنا غلو قلوبنا أوعية للعلم مملوء بالعلم فكيف لمثلنا ان يتبع انسانا اميا وهذا ضعيف هذا تفسير ضعيف. وعن ابن عباس قال يقولون قلوبنا غل يعني اوعيه مملوءه او غلو اوعيه مملوءه لا نحتاج الى علم محمد ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءه بعض الالفاظ فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلو غلو اي سمع غلاف أي أوعية بمعنى أنهم استشعروا أن قلوبهم مملوءة بالعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر كما كانوا يملون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم أي ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم إلى آخر الآية. قوله تعالى هنا بل لعنهم الله بكفرهم هذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه الجزاء على الذنب بأعظم منه. والمعنى أن قلوبكم هذه أصلا خلقت على فطرة التمكن من النظر الصحيح الذي يوصل إلى الحق. قلوبكم خلقت كما قال عليه السلام يعني كل مولود يولد على الفطرة فقلوبكم أصلا كانت مهيئة للهداية وإلى الانقياد للحق وإلى النظر الصحيح الذي يقول ويؤدي إلى الحق لكن الله تبارك وتعالى أبعدهم وأفضل استعدادهم الخلقي الفطري للنظر الصحيح بسبب اعتقاداتهم الفاسدة وجهالتهم الباطلة الراسخة في قلوبهم يعني لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أو المقصود أنها لم تأب قبول ما تقوله يعني لعدم كونه حقا وصدقا. هؤلاء اليهود رفضوا ما دعوت إليه الحق ليس لأنه ليس حقا ولا صدقا وإنما لأنه سبحانه وتعالى طردهم وخذلهم بكفرهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. أو معنى بل لعنهم الله بكفرهم أي أن الله سبحانه وتعالى أقصاهم عن رحمته فأن لهم ادعاء العلم الذي هو جل أو أجل أثرها يعني أعظم أثر للعلم هو يعني حصول رحمة الله إن العلم سبب لحصول الرحمة. واضح فإن الله يعني فنضحت أعلاهم يعني فرضاهم من رحمته. فمن يطرد من رحمة الله هل يكون عالما علما ينفعه؟ فإذا كان فعلا قلوبكم فيها علم العلم يكون سببا لتكون من رحمة وأنتم مطردون من الرحمة. فالمسألة أنكم مطردون مخذولون وليس المسألة علم تبدأونه في قلوبكم. فلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الفاء هنا منعها فقليلا ما يؤمنون سببية. فقليلا ما يؤمنون يعني بسبب لعنة الله إياهم. فقليلا فاء سببية. فقليلا ما يؤمنون يعني المقصود أنهم يؤمنون إيمانا قليلا. إيمانا قليلا ما معنى إيمانا قليلا؟ ما هي القلة هنا؟ فقليلا ما يؤمنون إما إيمانهم ببعض الكتاب أنهم يؤمنون ببعض الكتاب. وما مزيدة لتأكيد معنى القلة؟ قلنا من قبل في قوله تعالى وقيل فقليلا ما يؤمنون يعني إما إيمانهم ببعض الكتب وقيل قليلا ما يؤمنون يعني المؤمنون منهم قليلون الذي يؤمن منهم قليل فقليلا ما يؤمنون يعني عدد المؤمن فيهم عدد قليل وقيل قليلا ما يؤمنون يعني زمانا قليلا يؤمنون فيه بالحق. ما هو؟ قيل هو زمن الاستفتاح كما يأتي في الآية التي بعد ذلك زمن الاستفتاح لما كانوا يستفتحون على الذين كفروا إذا حصل بينهم قتال مع المشركين يقولون لهم إذا إن هذا الزمان زمان بعثة النبي فنأوي إليه وتؤمنوا به ونقاتلكم ونغلبكم أو يعني أو هو الزمان بلوغ الروح التراخي. قليلا ما يؤمنون يؤمنون عندما تبلغ أرواحهم التراخي أو قليلا ما يؤمنون إيمان مؤقت وهو المشار إليه في قوله تبارك وتعالى حكاية عنهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة حرب نفسية فظهروا بالدخول في الإسلام الصباح ثم ارتدوا عنه في المساء فإن هذا يكون فيه صعب في هذا الدين وتشكيك للناس لماذا ارتدوا؟ لأنهم ما وجدوا فيه خير والعياذ بالله والله فهذه الفترة قليلة فقليلا ما يؤمنون يعني مثل هذا الفترة الوجيه. إذا قليلا ما يؤمنون يعني إيمانا قليلا إما أنه إيمانهم بضعف الكتاب أو أن المؤمن منهم قليل أو زمانا قليلا يؤمنون وهو زمن الاستفتاح لكن لما وقع بالفعل النبي الذي كان يستفتحون به كفروا فهذا كان إيمان معقد فترة قليلة قصيرة أو قليلا المؤمنون يعني عند بلوغ الروح الدراقي يؤمنون بحقيقة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إن هؤلاء تعود على من؟ على هذا التفسير؟ لا على رجل من أهل الكتاب أو قليلا ما يؤمنون الزمان القليل وهو إيه؟ آمنوا بالذين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار هذه الفترة الأخرى. وقيل قليلا ما يؤمنون لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون بأكثرهم. وقال الواقدي قال كثيرا غريبا في هذه الآية قليلا ما يؤمنون قال يعني لا يؤمنون لا قليلا ولا كثيرا لا يؤمنون أكثر لا قليلا ولا كثيرا فيقول لذلك صح التفسير بقوله يقول ما أقل ما يفعل كذا الشخص لا يفعل شيء خالص يقول في حقه ما أقل ما يفعل كذا يعني لا يفعله البتة. وقال الكسائي تقول العرب مررنا بأرض قبل ما تنبت الكراسة والبطل يعني لا تنبت شيئا. ورد الأنوسي على الواقدي بتسهيل التفسير قليلا ما يؤمنون قال يعني لا يؤمنون البتة قال إنه هنا قول بارد جدا ولو أوقد عليه الواقدي ألف سنة. ثم يقول تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ما هو الذي معهم؟ التوراة. ما هو الكتاب؟ القرآن الكريم. وكانوا من قبل يعني قبل مجيء هذا الكتاب الكريم يستفتحون على الذين كفروا يعني يستنصرون يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان. هذا أحد التفسير لإيه؟ لمعنى يستفتحون. فلما جاءهم ما عرفوا يعني من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به يعني حسدا وخوفا على الرياسة وجواب لما الاولى ان عليه جواب فلما الثانيه. فلعنه الله على الكافرين اللي هو ايه؟ كفروا به. فلعنه الله على الكافرين. قوله تعالى ولما جاءهم كتاب عند الله. الواو هنا ايضا واو عاطفه عاطفه هنا واو عطف على قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف فعطف يعني فعطف على عطف يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لهم عطف على وقالوا قلوبنا غلف. وقوله تعالى ولما جاءهم كتاب كتاب بالتنكير تنكير هنا بالتعظيم كتاب التنكير هنا للتعظيم كتاب كتاب من عند الله فوقعوا ايضا بانه من عند الله ايضا زياده تشريف لهذا الكتاب هو معروف انه من عند الله لكن ذكر هنا كتاب من عند الله فوقعوا بانه من عنده للتشريف والايذان بانه جدير بان يقبل ما فيه ويتبع لانه من خالقهم والههم من عند الله الذي خلقكم فاولى بكم ان تؤمنوا به لكن ماذا حصل فلما ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم هنا جعله مصدقا لما معهم بالله ولم يقل مصدقا لما معهم لأنه لو قال مصدقا لما معهم فيه إعطاء وصف التبعية للقرآن القرآن كتاب تابع لما معهم فقد آمن بما معهم أو صدق بما معهم لكن مصدقا لما معهم يعطي القرآن وصف إيه؟ الهيمنة ومهيمنا عليه مصدقا لما معهم لم يكن مصدقا بما معهم فجعله مصدقا له لا به إشارة إلى أنه بمنزلة الواقع ونفس الأمر لكتابهم لكونه مشتملا على الإخبار عنه محتاجا في صدقه إليه وإلى أنه بإعجابه مستغن عن تصديق الغيب عن تصديق الغيب القرآن بما فيه من الإعجاب يستغني عن أن يصدقه غيره بل هو يصدق غيره لأنه نوه بالتوراة ومدح التوراة فهذه الحكمة من استعمال اللام بدل الباء مصدقا لما معه لكن قال بما معهم فكأن التوراة هي التي تشهد للقرآن لكن حقيقة أن القرآن مهيمن على ما عندهم من الكفر وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فالاستفتاح يعني الاستنقاء قلنا من قبل بمعنى الفتح والإيه الحق والقضاء الحق والقضاء فالاستفتاح يعني طلب ان يحكم الله سبحانه وتعالى ويقضي بينهم وبين اعدائهم بالنصر وكان من قبل يستفتحون الاستفتاح يعني الاستنصار وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين يستفتح بصعاليك المهاجرين يعني يستنصر بدعائهم وصلاتهم ومنه ايضا قوله تعالى تعالى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده والنصر فتح شيء مغلق معنى كلمة نصر نصر يعني فتح شيئا مغلقا فهو يرجع الى قولهم فتحت الباب وروى النسائي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ينصر الله هذه الامة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم وروى النسائي ايضا عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعيف فانكم انما ترزقون وتنصرون لضعفائكم وقيل يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا اي يستخبرون عنهم يظنون بالوقت الاخر يستفتحون يعني يسالون هل ولد مولود صفته كذا وكذا هل ولد مولود صفته كذا وكذا واضح فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به مع انكم كنتم تستفتحون به من قبل عليه الصلاه والسلام لكن لما جاءهم يعني الكتاب المتقدم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به هذا تماما مثل قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا اشاره الى ان نوع كفرهم انما كان من نوع ايه كفر الجحود والاستكبار وهنا قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ما عرفوا ما نوع ما عرفوا هنا ما موصول فلما جاءهم الذي عرفوا كفروا به فأورد الموصول يعني إرادة الموصول هنا دون استثناء الإضمار لبيان كمال مكابرته يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم كفروا به، ولكن قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فأورب الوصول ولم يستعمل إيه الضمير، لأنه قال فلما جاءهم حيكون الفعل إيه ضمير مصدر تقديره هو يعود على الكتاب أو على الرسول، فلما جاءهم يعني كفروا به، وإنما قال فلما جاءهم ما عرفوا، ما عرفوا الذي كانوا يستفتحون به من قبل ويقطعون بمجيئه كفروا به، فهذا لبيان كمال مكابرتهم وجحودهم. أو فلما جاءهم ما عرفوا، المقصود به هنا ما يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الكتاب على التفسير الأول الذي المقصود به جاءهم ما عرفوا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. هل يعبر عن العاقل بما؟ متى؟ إذا أريد الصفة، إذا أريد الصفة يعبر عن العاقل بإيه؟ بما؟ مثل يعني فأحيانا يعبر العرب بما عن صفات من يعقل، إذا كنت تريد كلام عن العاقل، لكن تريد تعبر عن صفاته فتعبر عنه بما؟ بما؟ مثل قوله تبارك وتعالى تسبحون كثيرا ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني إلهي الذي أعبده الذي صفته كذا وكذا، واضح؟ عبر عن الخالق سبحانه وتعالى بما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. كذلك أيضا يقول تبارك وتعالى والسماء وما بناها، وما بناها مقصود ومن بناها وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، النساء عاتل تعبر عنهن بإيه؟ لمن؟ لكن هنا مقصود الصفة الطيب، فلذلك قال إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم، واضح؟ لأن هنا يعبر وما عن صفات من يعقل. فلما جاءهم ما عرفوا، التفسير الآخر غير الكتاب، يعني فلما جاءهم يعني الكتاب كفروا به الكتاب، واضح؟ فتكون ما عرفوا اسم موصول، أو فلما جاءهم ما عرفوا يعني التعبير بما عن صفات من يعقل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما الثانية تكرير لطول العهد، يعني أول آية إيه؟ ولما هذه الأولى، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون عن الذين كفروا، فلذلك كرر لما ثانية، فقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكرر لا لما الأولى وطال العهد بالكلام، ف يعني اقتضى الأمر تكرار لما لبعد العهد، تكرار لطول العهد. فلما جاءهم كتاب من عند الله ثم قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فهي تكرير لطول العهد، كما في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فهذا تكرار أيضا بسبب طول العهد أو طول الفرق يعني. وقيل لما جاءهم كتاب جوابه محذوف، ولما جاءهم كتاب من عند الله جواب محذوف، جوابه ايه؟ كذبوا به، كذبوا به، فهذه معاملتهم مع الكتاب المصدق. فلما جاءهم كتاب يعني هنا مش تكرار، في تفسير ثاني ان لما الاولى، لما الثانية فلما جاءهم ليس تكرارا لايه؟ لما الاولى، وانما هذه يقصد بها امر غير تلك. فالاولى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كذبوا به، تقديره كذبوا به، فهذه معاملتهم مع الكتاب الذي يصدق ما معهم. اما قوله فلما جاءهم ما عرفوا فالمقصود بها الرسول عليه الصلاه والسلام، واضح؟ كفروا به، فهذه معاملتهم مع الرسول المستفتح به. ورجح هذا التفسير، رجح هذا التفسير، يعني رجح التفسير هنا تفسير بان لما الاولى المقصود بها شيء غير لما الثانيه، واضح؟ لان التكرار هيحتمل ايه؟ التوكيد، اما هنا فيحتمل فيكون ايه؟ تأكيدا، تأكيدا لمعنى جديد وليس تكرارا لمعنى ثابت، فالتأكيد اولى من التأكيد، واضح ولا غير واضح موضوع التأكيد التوكيد؟ يعني اي كلام يحتمل ان يدور بين امرين، اما ان يكون التكرار فيه للتوكيد او التكرار فيه للتأكيد، للتأكيد معنى جديد، ما دام محتمل الامرين فيترجح ان يكون لايه؟ للتأكيد. مثل مثلا قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا ممكن تكون بمعنى اعرض، واضح؟ صدوا يبقى كفروا وصدوا يعني كفروا واعرضوا، فتكون توحيدا لمعنى الكفر. واضح؟ ومنهم من صد عنه يعني اعرض عنه، الا من فقدت عنه يعني اعرضت عنه. لكن ممكن معنى اخر كلمه صدوا تحتمل معنى اخر، يعني ايه كفروا في انفسهم وصدوا ايه غيرهم، لا هي نصت بالكفر والفساد، هي صد غيره عن سبيل الله. واضح؟ فهنا توكيد يكون هذا كلمه صدوا، تكون على القول الاول تكون تكراره، كفروا وصدوا يعني اعرضوا. أما هو التكرار بالتأكيد، لكن على القول الثاني صدوا معنى صدوا غيرهم فيها معنى تأكيد لمعنى جديد، كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم. كذلك هنا ولما جاءهم كتاب من عند الله، وسمعوا ذلك قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. واضح؟ فيحتمل أن التكرار بالتوكيد كما ذكرنا لبعض العهد، أو تكون التأكيد أن هذه المقصود بها معنى غير الآخر. فلما جاءهم كتاب هذه لها معنى مستقل، جوابه تقريره إيه؟ كذبوا بالكتاب المصدق. ولما جاءهم ما عرفوا وهو الرسول المبعوث الذي كان يتكلمون به ايضا كفروا به. واضح؟ هنا يترجح التأكيد على التوكيد، فلعنة الله على الكافرين. يقول تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به انفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا يعني باعوا به أنفسهم، بئس ما اشتروا يعني باعوا به أنفسهم أي حظها من الثواب. وما نكرة بمعنى شيئا يعني بئس شيئا، وتمييز ما نكرة بمعنى شيئا تمييز لفاعل، لفاعل بئس، والتقدير بئس الشيء شيئا اشتروا به انفسهم. والمخصوص بالذنب ان يكفروا، هذا هو المخصوص بالذنب، ان يكفروا يعني بئس الشيء كفرهم بما انزل الله من القران بغيا. هذا ايه؟ مفعول له، مفعول لاجل الفعل هو ايه؟ يكفروا. اي حسدا، بغيا يعني حسدا، اي ينزل الله يعني حسدا على، يقولون على ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ينزل الله او ينزل الله، هل ينزل الله من فضل او ينزل الله، قراءتان بالتخفيف والتجديد، من فضله يعني الوحي على من يشاء للرساله من عباده فباءوا بغضب، باءوا يعني رجعوا بغضب على غضب، غضب من الله لكفرهم بما انزل، والتنكير هنا للتعظيم، غضب من الله على غضب استحقوه من قبله لتضييع الثوراء والكفر بعيسى وللكافرين عذاب مهين اي ذو اهانه. قوله تبارك وتعالى هنا بئس ما اشتروا به انفسهم اي يكفروا بما انزل الله بغيا اي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده يعني على من يصطفيه ويختاره للرساله. وقيل المراد به محمد صلى الله عليه وسلم لانهم حسدوا لانه لم يكن منهم وكان من العرب من ولد اسماعيل ولم يكن من ولده نبي سواه صلى الله عليه وسلم. واضافه العباد الى ضميره تعالى للتشريف، هنا تشريف للرسل اجمعين على من يشاء من عباده، هذا من تشريف الأنبياء عليهم السلام بإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فباءوا بغضب أي رجعوا بغضب على غضب، ولا تفسيرا، إما أن الغضب على غضب يعني هما غضبان، وإما غضب على غضب المفروض المقصود بإيه؟ تعذب هذا الغضب. فالذين قالوا هما غضبان اختلفوا في تفسير ما الغضب الأول أو الغضب الثاني، فباءوا بغضب على غضب. قال بعضهم الغضب الأول غضب الله سبحانه وتعالى عليهم لعبادتهم العجل، لعبادتهم العجل على غضب بسبب كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غضب الاول والثاني. قول اخر فباءوا بغضب الاول هو كفرهم بالانجيل، والثاني كفرهم بسبب كفرهم بالقران او كفرهم بعيسى ثم كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، غضب على غضب، او غضب اولا بقولهم عزير ابن الله، او الغضب والغضب الثاني بقولهم يد الله مغلولة وبكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قول اخر ان المقصود ليس غضباني، ليس المقصود غضبين، وانما مراد به الترادف والتكاثر وليس غضبان فقط. هذا فيه اذان بتجديد الحال عليهم جدا، كما في قول الشاعري ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث، مقصود انه كان رمح كثيرة، ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث، يعني تفهم من السياق كلام انهم ايضا ليسوا ثلاثة فقط لكنها كثيرة. وللكافرين عذاب مهين، نلاحظ هنا التقديم وللكافرين، لم يقل وعذاب مهين للكافرين لكن قدم للكافرين، يفيد ان غير الكافرين اذا عذب فانما يعذب للتطهير لا للاهانه والاذلال، وهذا امر مهم جدا. المهين العذاب المهين في القران لا ياتي الا في حق الكافرين فقط، اما من عداهم من عصاة الموحدين فلا يوصف عذابهم بالاهانه، لان المقصود واطلاق على التقديم لبيان هذا المعنى ان هذا النوع من العذاب اللي هو العذاب الذي يراد به الاهانه انما هو خاص بالكافرين، ولذلك قدمه وقال وللكافرين عذاب مهين، ان عذاب الكافرين المقصود به اهانتهم، اما غيرهم من عصاة الموحدين فالمقصود بعذابهم ايه؟ تطهيرهم من اثر هذه الذنوب. لذلك تلاحظون في القران اذا استقرات القران الكريم واتبعت مادة عذاب مهين تجد سياق العذاب المهين لا يكون الا في حق الكافرين كفرا اكبر والعياذ بالله. فقوله وتقديم هذا الخبر وللكافرين عذاب مهين يفيد ان غير الكافرين اذا عذب فانما يعذب للتطهير لا للاهانة والاذلال، ولذا لم يوصف عذاب غيرهم به في القرآن، فلا تمسك للخوارج لانه خط العذاب بالكافرين. قالوا الخوارج قالوا للكافرين عذاب مهين، فقالوا هذا يدل على ان كل من يعذب فهو من الكافرين، واضح يرد عليهم بماذا؟ فان بالعكس العذاب المهين لا يكون الا للكافرين، ومن عدا ذلك من الموحدين يعذب عذابا للتطهير لا للاهانه والاذلال. نعم. فيكون الفاسق كافرا، كلام الخوارج قالوا ان الفاسق يكون مكافرا لانه معذب. لا، الكافر يعذب عذابا مهينا، المسلم الفاسق او الموحد العاصي فيعذب لكن ليس عذاب الاهانه. روى الامام احمد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذخر، الذخر الغبار الدقيق جدا الذي يرى في ظل الشمس، امثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولة فتعلوهم نار الانيار يبقون من طينة الخبال نصارى اهل النار، وهذا الحديث صحيح. ثم قال تبارك وتعالى وهي الايه الاخيره في هذا الربع واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله جمهور العلماء على ان المقصود به القران الكريم، بما انزل الله يعني القران، قال بعض العلماء المقصود به سائر الكتب الالهيه على العموم كل ما انزل الله، ومع هذا فان جل الغرض الايمان بالقران، المقصود كله الكلام بايه؟ بحق القران. لكن سلك مسلك التعميم اشعارا بتحتم الامتثال من حيث مشاركته لما امنوا به لانه منزل من عند الله، وتنبيها على ان الايمان بما عداه من غير ايمان به ليس ايمانا بما انزل الله. المقصود كله الايمان بالقران. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله يعني ويفهم منها إن انكم لا تؤمنون بما انزل عليكم حتى تؤمنوا بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نؤمن بما انزل علينا، نعم نؤمن بما انزل الله لكن فقط ما انزل علينا نحن. يعني نستمر على الايمان بالتوراة وما في حكمها مما انزل لتقرير حكمها. يعني نقبل من قرآنكم ما يوافق حكم توراتنا فحسب. قالوا نؤمن بما انزل علينا، علينا يعني على انبياء بني اسرائيل. هذا معنى علينا مش عليهم هم طبعا. لكن علينا يعني على انبياء بني اسرائيل. وفيه ايماء الى ان عدم ايمانهم بالقرآن كان بغيا وحسبا على نزوله على من ليس منهم. علينا. ما لنا والا اذا كان يعني من بني اسرائيل مثلنا، اذا كان نبيا من بني اسرائيل ففيها اشاره الى ان كفرهم كان حسبا للنبي عليه الصلاه والسلام لانه كان من ولد اسماعيل، ولذلك يقولون دائما في تعيير العرب انهم ايه اولاد ابناء الجاريه واحتقارا لهم، وهم يحسنون من اجل ذلك على هذا الاسلام ولم يؤمنوا بالرسول حسبا فقط وبغيا عليه الصلاه والسلام. او نؤمن ما انزل علينا يعني على انفسهم اي تكليفهم بما في المنزل من الاحكام. وغموا بهذه المقاله لما فيها من التعريض بشان القران، ان لما يقولوا نؤمن انزل علينا هذا في تعريض بايه؟ بالقران انه ليس من عند الله، وذاتهم مشهوره. او لانهم تاولوا الامر المطلق العام ونزلوه على خاص هو الايمان بما انزل عليهم كما هو ديدنهم في تاويل الكتاب بغير المراد منه. واذا قيل لهم امنوا ما انزل الله يقول نحن نؤمن فعلا ما انزل الله، نحن نؤمن ما انزل عليه، فحملوا في النص العام الامر بالايمان بكل ما انزل الله القرآن وما هذا من الكتب. الرب يقولون نعم نحن نؤمن أنزل الله لكن ما أنزل على نفخصته ما أراد منا وما طلبوا الإيمان به على وجه العموم. ويكفرون بما وراءه. بما وراء يعني بما سواه. وقيل بما وراء يعني بما بعده. والمعنى واحد. ووراء بمعنى خلف. وقد تكون بمعنى قدام. فهي من الألفاظ. كلمة وراء من الأفضل. تأتي بمعنى الكلمة وردها. كما قال تعالى وكان وراءهم ملك. وراء هنا مقصود بها ايه؟ أمامهم ملك. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أخرى. كان قدامهم. لو مشوا بالسفينة شوية كمان قدام الجنود الملك سيأخذوا السفينة أخرى. وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة أخرى. والوراء ولد الولد. الحبيب يسمى وراء. ولد الولد. ويقول تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. يعني هو ايه؟ ما سواه. ما سوى ذلك. ويكفرون بما وراءه يعني بما سواه. بما سواه. الهاء تعود على ايه؟ قال نؤمن ما انزل علينا. علينا ما انزل علينا فقط. ويكفرون بما وراء ما انزل عليهم. وهو الحق مصدقا لما معهم. مصدقا لما معهم. كلمة مصدقا لما معهم تتضمن الرد على قولهم نؤمن بما انزل عليهم. نؤمن بما انزل علينا. حيث ان من لم يصدق بما وافق التوراة لم يصدق بها. قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. فلما تقتلون انبياء الله. فانتم تدعون انكم تؤمنون بما انزل عليكم. وان اباءكم واسلافكم قد امنوا بما انزل عليهم من التوراة. فان التوراة لا تتوخ قتل الانبياء. هل التوراة فيها ان تقتلوا الانبياء وانتم تدعون انكم تؤمنون فقط ما انزل عليكم؟ فماذا فعلتم على ما انزل عليكم؟ هل التوراة تبيح لكم قتل الانبياء؟ فقال تعالى هنا فلما تقتلون عبر بالمضارع مع الظرف. فلما تقتلون انبياء الله من قبل. فهذه للدلاله مع ان كلمه من قبل تشير ايه؟ الى الماضي. فكان الاصل فلما قتلتم الانبياء من قبل. لكن اتى بها في صيغه المضارع فلما تقتلون انبياء الله من قبل للدلاله على استمرارهم على القتل في الازمنه الماضيه. في الازمنه الماضيه. وهذا شانهم وهذا ليسانهم وهذه عادتهم لا تتغير ابدا. هذه الطبيعه اللئيمه والخبيثه. القتل والغدر ويعني الخيانه. وكما اشرنا من قبل استمرار التعبير في المضارع لاستمرار اسلافهم في العهد المحمدي وما بعده كما كانوا في العهد الموسوي وما بعده. ايضا فالقتل والغدر والاجرام هذه يعني من طبيعتهم ومن خصالهم التي لا يستطيعون منها فكاكا. يعني تعلمون الحدث الذي حصل طبعا في رمضان من قتل هذا العدد الهائل غدرا وخيانه في داخل المسجد الخليفه. فهذا امر طبيعي. يعني الناس صاروا وقاموا كان الامر جديد على اليهود. هذه طبيعه اليهود. يجي الناس في احد كتبه يقول انا قاتل اذا انا موجود. هذا شعار انا قاتل اذا انا موجود. واضح كما يقول الرجل الفرنسي ايه انا افكر اذا انا موجود. يعني لا يتصور وجوده بدون ان يكون سفاكا للدماء قتال. ومعروف يعني اشراف هؤلاء على الملابس في صبرا وساتلا وسدود ياسين وغير ذلك. هذا تاريخهم يعني الحافل و يعني الاسود. و هتلر نفسه كان يقول انا قتلت نصف اليهود والتفقت النصف الاخر حتى يعلم العالم لماذا قتلت النصف الاول. يعني حتى يذوقوا اخلاق اليهود ويعرفوا فساد اليهود في الارض. فقتلت نصفا وابقيت نصفا حتى يعلم الناس لماذا قتلت النصف الاول. حينما يرون اخلاقهم وبقاياهم وماذا يعني يفعلون. يقول العلماء الخطاب لمن حضر محمدا صلى الله عليه وسلم والمراد أتلافهم. وإنما توجه الخطاب لأبنائهم لأنهم كانوا يتولون أولئك الذين قتلوا كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فإذا تولوهم فهم بمنزلتهم. فلذلك كانوا راضين عن هذا عن قتل الأنبياء. وطبعا لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول فلما تقتلون أنبياء الله المراد به أسلافهم. وإن كان الخطاب موجها إلى من كانوا معاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم كانوا يتولون أولئك القتلة الذين قتلوا الأنبياء. والله يقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فإذا تولوهم فهم بمنزلتهم. وقيل لأنهم رضوا فعلهم فنسب ذلك إليه. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنتم مؤمنين فلما رضيتم بقتل الأنبياء. وقيل إن يعني كلمة إن هنا أو ان كنتم مؤمنين. ان بمعنى ما؟ ان كنتم مؤمنون. هنا التفسير اللي ذكرناه هي ايه؟ هذا ايه؟ شرطية. لما تقتلون الانبياء ان كنتم مؤمنين؟ لما رأيتم بقتلهم ان كنتم مؤمنين كما تدعمون؟ تفسير اخر: ان كنتم مؤمنين فلما تقتلون انبياء الله ما كنتم مؤمنين. ان بمعنى ما النافية. نعم، هذا قول اخر في التفسير. طبعا اخر تنبيه: فلما تقتلون انبياء الله، لما اصلها لما من الف، لما. فلما حذفت الالف فرقا، يعني اصل لما لما حذفت الالف فرقا بين الاستفهام والخبر، ولا ينبغي ان يوقف عليه، لانه ان وقف عليه بلا هاء كان لحنا، وان وقف عليه ب يعني بالوقت عليه بالهاء ريدة في الثواب. على الاحوال هذا بحث متعلق بالتجويد ليس من صلب موضوعنا اليوم. نختم بكلام السيوطي في تفسير هذه الآية، تقول: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن أو غيره وغيره قالوا نؤمن بما أنزل علينا التوراة، قال تعالى: ويكفرون بما وراءه. هنا كالحال بما وراءه يعني سواء أو بعده من القرآن، وهو الحق حال حال مصدقا حال ثانية مؤكدا لما معهم. قل فلما تقتلون يعني قل لهم، فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم. والخطاب للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لرضاهم به،